أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيهكم ونصحكم لمن لا يعلم ما هما أبواه وهو لقيط، من يدعو له ومن يبر به؟ اللقيط الذي لا يعلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدعو للمسلمين، يدعو لنفسه وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. نعم.